هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، في مثل هذا اليوم 19 من مارس ولد الإذاعي والشاعر المصري عمر بطيشة. عمر بطيشة من مواليد دمنهور بمحافظة البحيرة في مصر، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية عام 1964، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون عام 1971. الإذاعي والشاعر عمر بطيشة بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية عام 1965، وتدرج فيها إلى أن أصبح رئيساً لها، وفي أثناء ذلك حصل على دبلوم الدراسات العليا في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1971 بتفوق، وفكلفته الكلية بتدريس مادة الإذاعة بالكلية عامي 1974 و1975، وأثناء ذلك أيضاً نشرت له هيئة الكتاب ديوان بعنوان الهجرة من الجهات الأربعة عام 1970. ثم بدأ في كتابة الأغنيات بالعامية المصرية لكبار المطربين والمطربات مثل فايزة أحمد، محرم فؤاد، وردة، سميرة سعيد، محمد ثروت، فرقة المصريين، فرقة الأصدقاء، ميادة الحناوي وغيرهم. وفي عام 1983 بدأ الإذاعي والشاعر عمر بطيشة في تقديم أهم برامجه الإذاعية شاهد على العصر، الذي أحدث صدى واسعاً، ثم نشر حوارات حلقاته في سلسلة كتب في أكثر من دار نشر. مستمعينا الأعزاء، في عام 1988 حتى 2008 ومن ضمن الفترات المفتوحة التي طرحها في إذاعة الشباب والرياضة التي تولى رئاستها دنيا المنوعات، في الهوى سوا، شبابي، في عيون أصحابي وغيرها. ثم عاد إلى البرنامج العام عام 1994 رئيسا لها، وأضاف عشرات البرامج التي أحدثت ثورة إذاعية في حينها، منها غواص في بحر النغم الذي أسند تقديمه للموسيقى عمر الشريعي، وعصر من الغناء لجلال معوض، والنص الأصلي للبرامج الثقافية، وصباح الخير، راديو سينما، تسجيلات من زمن فات، ومنوعات درامية الذي استمر حتى الآن.